أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة. فالله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من علق تميمة فقد أشرك. وعن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو مريض نعوره، فقيل له لو تعلقت شيئا، فقال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق تستنزل الحالق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. أحاديث ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وذكرها شارح المسند الشيخ البنا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أثم الله له، أو باب ما لا يجوز من الرقى والتمائم ونحوها. حديث هنا لعقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، يعني كان رهط عددهم 10 مجموعة لهم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع 9 منهم والعاشر ما سلمش عليه ولم يبايع صلى الله عليه وسلم. فسألوه أنك بايعت 9 وتركت هذا، فقال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، كأنه معلق في رقبته تميمة، حجاب معلقه رابطه بحبل في رقبته. فالرجل أدخل يده، أو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أدخل يده فقطع هذه التميمة ثم بايعه، قال فأدخل يده فقطعها، وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة، إنسان يعلق تميمة، يعلق حجاب، يعلق حظاظة، يعلق حبل، يعتقد في ذلك أنه ينفع أو أنه يضر أو يمنع ضرر عنه، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي ينفع والذي يضر هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، وجعل لنا أسبابا شرعية لمنع المضار إلا ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أذكار يقولها الإنسان بعد الفجر، يقولها بعد العصر، يقولها عند النوم، الأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. ونجعل لنا أسبابا شرعيا في أن الإنسان يحمي نفسه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أما كون الإنسان يأخذ بأنواع من الأسباب الشركية ويعتقد أنها تنفعه أو تضره، فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يكله إليها. طالما أنت استغنيت عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وعن الشيء المشروع خليك تنفعك، فلا ينفعه شيء من ذلك، بل يحبط عمله لأنه أشرك بالله سبحانه. فقال الله سبحانه لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. ففي الحديث هنا من علق تميمة فقد أشرك. جاء أيضا عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه دخل عليه عيسى بن عبد الرحمن وغيره يعودونه وهو مريض، فقيل له لو تعلقت شيئا، كان إنسانا من الموجودين ما هوش عارف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أنه اللي يعلق حاجة ممكن تنفع، فقال له لو تعلقت شيئا، فقال الرجل قال من قال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أنا عرفت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إلا أفعل غير ما يقوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه الذي يتعلق شيئا حط حجاب، حط حظاظة، حط تميمة، يعتقد أن هذه تنفع أو تضر، فربنا سبحانه تبارك وتعالى يكره إليها، خليها تنفعك. هذا في الدنيا موكول إلى هذا الشيء الذي لا ينفعه بل يضره في أخرى. والحاجة الثانية أنه يحبط عمل الإنسان الذي يشرك بالله سبحانه ويموت على ذلك. قال إن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. يبقى الإنسان المؤمن يحترز من ذلك ويعلم أولاده هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبيعة الأولاد يقلدوا بعض، يقلدوا زمايلهم. تلاقي ابنك راجع من المدرسة لابس في إيده بتاع ده بتاع بلاستيك أو أو أو بتاع كاوتش في إيده، وتسأله إيه؟ لك حظاظة، حظاظة عشان تدخل الامتحان ينجح في الامتحان. يحط في إيده مش عارف إيه، دي تميمة عشان إيه، فريق الكورة مش عارف بيعملوا إيه، وعاملين الماتش بتاع الكورة الحورس، تمثال حورس ولا صورة حورس علشان الحظاظة بتاعتهم والفريق بتاع الكورة يغلب وكذا. هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه الأشياء حورس وغيرها كانت عند قدماء المصريين آلهة يعبدونها من دون الله، لعنة الله عليهم وعلى ما عبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيجي يجددوا تاني هذا الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ويستخرجون ما كان يفعله هؤلاء القدماء الملاعين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في نار جهنم، وقال عن فرعون وجنوده النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول لهم يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يوم القيامة. فيجي الآن هؤلاء اللي هم في أشد العذاب، الآن يصير هؤلاء تميماتهم اللي تجلب الحظ للناس، لعنة الله على الكافرين. الإنسان المؤمن يتعلم ذلك ويعلم أولاده، ما تسيبش عيالك لغيرهم يعلمهم، ما تعتمدش أنهم في المدرسة هيتعلموا، مش هيتعلموا حاجة. الأمر دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى، أمر التوحيد مش ممكن يتعلمه الإنسان إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترك الأولاد بعضهم مع بعض هتلاقي شركيات كثيرة في النطق. لاحظ إن رائب أولادك وهو بيتكلم وهو بيحلف، يقول والنبي كذا وحياة أبويا كذا وحياة أمي كذا، هذا من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله سبحانه. يعلق شيء في رقبته، يعلق حاجة في إيده، هذه من الأشياء اللي حكمها حكم الأحبة. سواء يعني في الماضي كان يروح لواحد يكتب له حجاب ويعمل له آيات قرآنية وجنبها حبة نجوم وحبة أقواس وبتاع، ويديها له حرز سليمان عشان تنفعك وعشان كذا. الآن بقت على صورة تانية، بس يعلق كوتش في إيده لك دي حظاظة هتجيب لي الحظ وكذا، دي هدخل الامتحان وهنجح في الامتحان، دي مش عارف. هذا من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فعلم أولادك التوحيد، وإلا لو تركتهم على ذلك ضاعوا، ويكون عليك إثم أنك تركت تعليمهم. من الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان. النشرة معناه حل السحر بالسحر، أن إنسان يسحر وبعدين يذهب لكاهن أو عراف، يذهب لساحر يقوم يعمل له حاجة من السحر فيستعين بالجن ويقول له حنخرج لك هذا الشيء. أكثر هذه الأشياء من ضلالات هؤلاء، إن هو له عارف لا سحر ولا مستحر، وأكثرهم وأبل كلهم كذابون لأنهم يتبعون الشياطين. وكثير من الناس داخلين في الحكاية عاملين نفسهم عارفين إزاي يحل السحر وهو ولا يفهم فيه شيء، ويوم ما يحب يفهم حاجة يرجع لكتب السحر فيقرأها. دي أشياء معروفة عند كثير من يمارس هذه الطقوس والأشياء. فاحذر، يقول لك انا بعالج بالقران، انا بعالج بالقران، ممكن يبقى ملتحي، ممكن يبقى بيصلي معك في المسجد ويقول لك بعالج بالقران، وهو حاطط في بيته كتب السحر ومطلع منها على الكتاب. بعدين تلاقي فقطات اللسان بقى، يقول لك اقيس لك الاثر بتاعك، اديني فانيلا من الفانيلات بتاعتك، مش عارف اعمل لك ايه. هنا هذه الاشياء مما يصنعها السحره، يستعينون بالجان في ذلك. وقد قال الله سبحانه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاحذر من هؤلاء، واحذر أن تعلق الأمال على من يرقيك. علق أملك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ثق بربك سبحانه وتبارك وتعالى. إذا مرضت فهو الذي يشفيك، إذا حبيت أنك ترقي ارقي نفسك أنت، فأنت تحفظ الفاتحة، تحفظ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه الفرق بين أن أنت تقولها وأن الثاني يقولها؟ إلا الثقة بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ثق في الله وقرأ ذلك، ويكن الأمر في قلبك أن الله سبحانه إذا أراد أن يشفيني دعا الأسباب وسببها، إذا لم يرد ذلك مهما حدث وجبت مين يعمل لك مش هيخرج منك هذا الشيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طب وسحر صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث، وأعد فترة طويلة صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الأمر يظن أنه يأتي نساءه ويغتسل وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دعا ربه سبحانه حتى شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا النشرة بمعنى حل السحر بالسحر يقول لنا سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عمل الشيطان. النشرة جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، فدعا ربه صلوات الله وسلامه عليه حتى أذهب الله عز وجل عنه ذلك. فسيدة عائشة تقول له أفلا تنشرت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن أثير على الناس شر أو شيئا. فهنا أفلا تنشرت، هل السيدة عائشة هتقول له روح عالج السحر بالسحر؟ لا، هنا فسروا هذا المعنى أفلا تنشرت معنى أفلا أخرجت هذا السحر، يعني أنت عرفت مكان السحر، عرف أنه قد طب وهو نايم صلى الله عليه وسلم، جاءه ملكان أحدهما جلس عند رأسي والآخر عند رجلي، وبعدين تكلم وهو نائم صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه يقظان فيسمع صلى الله عليه وسلم ما يقولان، فيقول أحدهما يسأله ماذا بالرجل، فقال مطبوب يعني مسحور، فقال له ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم، قال فيما، قال في دف ومشاطة ودف طلعة ذكر، في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر عند بئر ذي أروان أو عند بئر ذروان. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن السحر اللي تعمله عمله لبيد بن الأعصم، وإنه حطله هذا السحر في مكان عند بئر اسمها بئر ذي أروان. أو قال فيما، قال في دف ومشاطة ودف طلعة ذكر، في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر عند بئر ذي أروان أو عند بئر ذروان. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن السحر اللي تعمله عمله لبيد بن الأعصم، وإنه حطله هذا السحر في مكان عند بئر اسمها بئر ذي أروان أو بئر ذروان. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان ووجد هذه البئر وماؤها كأنه نقاعة الحناء، والأشجار اللي حولها كأنها رؤوس الشياطين، رأى ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخبر السيدة عائشة أن الله شفاه صلى الله عليه وسلم، فقالت له هل تنشرت، كنت أخرجت هذا السحر اللي أنت عارف مكانه في هذا الشيء، قال أما أنا فقد شفاني، مش نحتاج لهذا الشيء، فقد شفاني الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا، أن يستخرج هذا الشيء فيكون سبب الشر بين الناس، فتركه صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن قول السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنشرت ليس معناه أنه أفلا علقت السحر بالسحر، حاشا له صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه أنه أفلا أخرجته. يوضح رواية أخرى قالت له فهل أخرجته، فهل أخرجته يعني كنت طلعت هذا الشيء وحرقته، طالما هو عمل عمله لك طلعه وحرقه عشان ما يضركش تاني، فقال أما أنا فقد شفاني الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر لابن عباس رضي الله عنه ذكره الشارح هنا فيما جاء في العين وأنها حق، هنا العين حق، إنسان يعين الآخر يعني يبصله، وبعض النفوس الناس تبقى مدبولة على الشر وعلى الحسد، أو أنه يكون طبيعة فيه أنه يلاقي حاجة مع غيره يبقى عايز يأخذ هذا الشيء، فتشغل في نفسه ثورة بركان في نفسه أنه إزاي ده ربنا اداني وأنا ما ادانيش، فيبص له ممكن نظرة من هذه النظرات تقوم تجعل الآخر المال اللي بيحصله فيه يضيع، هذا المال يتحرق يحدث له شيء، نظر إليه في صحته في عافيته الله يبتليه، دي أسباب وقدر الله عز وجل جاري، قدر الله إن فلان يمرض، ولكن السبب حيكون إيه، سبب من الأسباب من ضمن الأسباب اللي تكون. فالإنسان يقرأ بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيقيه الله سبحانه وتبارك وتعالى مثل هذه الشرور، إلا ما يشاء الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. العين جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تستنزل الحالق، العين حق تستنزل الحالق، والمعنى الحالق شيء فوق في السماء عالي محلق فوق، تستنزله يعني ممكن ينظر إليه وعينه فيها شر، هذا الشيء يسقط يقع، تستنزل الحالق. وجاء في حديث آخر لو كان شيء سابق القدر أو يسبق القدر لسبقته العين، لو كان طبعا ما فيش حاجة تسبق القدر، ولكن المعنى ان من ضمن البلاء اللي يبتلى به الانسان يبتلى بالامراض ويبتلى بالعين وما يكون بالعين اكثر وما يكون بالعين اكثر من نفوس كثيرين من الناس يكون فيهم نوع من الشر يحسد الاخر على ما عنده من نعمه الله سبحانه وتبارك. فجاء الحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في الصحيحين وغيرهما. مما جاء في الصحيحين حديث لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وفي صحيح البخاري قال ونهى عن الوشم. برضو رواه الإمام أحمد هنا بهذه الصيغة العين حق ونهى عن الوشم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم. يعني أنه الإنسان بعينه يحسد الآخر فينال هذا الآخر شيء من الشر بسبب ذلك. يكون الشيطان في النص بين الاثنين. العين يكون فيها نوع من الأشعة تخرج منها على هذا الإنسان الآخر والشيطان يصير النار في ذلك ويتسبب في هذا. في حديث لأبي ذر برضو حديث صحيح وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل وتولع بمعنى تتعلق به وتغري به وتغري به. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقة ثم يتردى منه. يعني إنسان يطلع يطلع يطلع فيه عليه العين تنزله تكسر هذا الإنسان. دي الأحاديث اللي فيها إثبات العين إن عين الإنسان ممكن يحسد الآخر على نعمة ربنا سبحانه وتبارك على أعطاها له. يا ترى الطب يقول إيه في هذا الشيء؟ لغاية العصر قريب وكانوا مش معروف لها تفسير ولكن طبيا معروف إن في ناس يبصوا للحاجة تحصل فيها مصيبة معروف هذا. إنما إيه الأسباب اللي فيها ما كانش معروف هذا الشيء؟ يا ترى من العين العين نفسها يا ترى من الرأس يا ترى من إيه اللي فيها؟ فإيه الأسباب اللي فيها ما كانش معروف هذا الشيء؟ يا ترى من العين العين نفسها يا ترى من الرأس يا ترى من إيه اللي فيها؟ فيذكروا في شيء أبحاث قريبة جدا ذكرها الدكتور عبد الهادي مصباح وذكر فيها إن اكتشفوا إن الحسد موجود فعلا في الإنسان عبارة عن طاقة خفية تسير على شكل موجات لكنها ظاهرة الأثر تتحرك بسرعة تفوق سرعة المادة تتحرك بسرعة رهيبة جدا أعظم من سرعة المادة. قال وقالوا أن تخرج من الغدة النخامية اللي وراء عين الإنسان وبتخرج برضو من النخاع الشوكي. وجابوا ناس ده في اليابان أبحاث حديثة فيها جابوا ناس ممن هم مشهورون بذلك أنه فلان ده عين وش فلان ده هاته فلان وفلان وشوفوا أنه وقت ما بينظر الحاجة الطاقة اللي بتخرج من عينه يسوها. فقاسوا الطاقة اللي بتخرج من هذا الإنسان فوجدوا طاقة فيه عبارة عن موجات كهرومغناطيسية طاقة عالية جدا تخرج من هذا الإنسان في وقت ما بينظر للشيء اللي هو يعجبه ويبقى عايز لنفسه هذا الشيء. قالوا أنه لما بيركز النظرات بتاعته يحدث خلل في الموجات الكهرومغناطيسية في الجسم فتنبعث الطاقة الخفية فتؤثر في جسم المحسود. وقد تمكن بعض علماء اليابان من خلال أجهزة لقياس الطاقة من انبعاث الطاقة من جسد الحاسد. قالوا بتخرج من الحبل الشوكي في العمود الفقري ومن الغدة النخامية ودي أشد ما يكون هي الطاقة الخارجة من الغدة النخامية اللي بتبقى من منطقة في المخ الإنسان من وراء العينين. فكأنه من جبهة الإنسان أو من عين الإنسان تخرج نوع من أنواع الطاقة تؤثر في هذا الشيء. تأثيرها يكون قد إيه؟ ذكروا أن بعض الناس كان تأثير نظرة عينه أنه نظر لعمارة اتهدت العمارة نظر لعمارة اتهدت العمارة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هذا الأمر أن العين تنظر الإنسان من حالقه فوق تنزل الإنسان على الأرض. طيب الأمر أن كيف يستعيد الإنسان مثل ذلك؟ هنا جاء لنا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد. يتعوذ الإنسان وما يتركش ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجمع وأحيل غير ذلك من استعاذات يتعوذ بها من هذه الأشياء فالله عز وجل يعيذه. وحنشوف في حديث لأبي أمامة في قصة سهل بن حنيف وكيف أنه نظر إليه أحد الناس فإذا بالرجل يسقط صريعا في حوض. نرجع الغدي إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.